رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنسى خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. ما زلنا نستمر مع موضوع تساؤلات الجيل الجديد، ونقصد بتساؤلات الجيل الجديد تلك الأسئلة التي تخطر على باله من تلقاء نفسه، أو تلك التساؤلات التي تدخل في دائرة استفهامات الشكوك التي يطلع عليها من خلال الانترنت، من خلال الفضائيات، من خلال القراءات الحرة، ومن خلال التفاعل الاجتماعي والاحتكاك، سواء كانت جامعة خاصة ولا جامعة حكومية. اليوم احنا كما قلت في حلقة ماضية في عالم هو عالم الفضاء الثقافي المعرفي المفتوح على الآخر. طيب نحن ننتمي إلى عقيدة وإلى أمة وإلى هوية، وهذه الهوية سلوك ينبثق من اعتقاد. ما المشكلة التي طرأت؟ المشكلة التي طرأت في هذا الانفتاح الثقافي أن شبابنا وأجيالنا قناعتهم الدينية قناعة شعورية، كما قلنا قناعة تقليد، قناعة موروث. سلوكهم سهل التوجيه في السلوك الديني القيمي الأخلاقي، لكن في الجانب العقائدي في ظل الفضاء المفتوح ينعكس حتى على السلوك ويأتي التشكيك في العقيدة. كيف نواجه الشباب؟ ذكرنا أن هنالك من يهمل، وهنالك من يحزن على ابنه أو أخيه أو صديقه، وهنالك من يهجر، وهنالك من يستوعب. نحن من الذين نريد أن نستوعب ونقول لأبنائنا يا ولدي من حقك أن تسأل وتستفهم، لكن بعقل وأدب إن كنت تريد الحق، وإن لم تكن من الذين يشاغبون أو يصفطون أو الناس الذين يجرحون ويشتمون. بدام تبي الحق احنا مستعدين نناقشك ونحاور، وبالتالي يا جماعة الاختيار له، لا انا اقدر اغيرك ولا انت تقدر تغيرني، انت الذي تختار التغيير من ذاتك لذاتك. طيب التشكيك اثر لانه منهجي، التشكيك اثر لان وراءه مؤسسات، التشكيك اثر لان وراءه مواقع. هذا من الجهة الخارجية. من الجهة الداخلية ان التأصيل غير موجود، ما زلنا في ثقافة التلقين من لا يبني لا برهان معلل ولا حوار منطقي ولا تفصيل ولا مراعاة الواقع. حتى الشواهد كانت شواهد قديمة لا توافق العصر اللي حنا فيه. نبدأ بسؤال ومجموعة أسئلة في دائرة واحدة تمس قضية جوهرية يقينية تهم كل إنسان، المؤمنون والملحدون، الغافلون واليقظون، كل الأديان. يسألك المادي أو الملحد أو المعترض أو المستفهم، لماذا خلقنا الله؟ وإن كنت تقول لي أن الله يبينا نعبده، أقول لك وهل يحتاج إلى عبادتنا؟ ثم تعال، لماذا خلق هذا الكون بأكمله؟ لماذا؟ سؤال متداول ومطروح ويناقش في كثير من المواقع وفي كثير من وعلى كثير من الألسنة، وكذلك عبر حبر الكتاب من طريقة غير مباشرة إلى آخره. كيف نتعامل مع هذا السؤال؟ المقدمة التي أريد أن أقولها كالتالي: يقولون علماء المنطق والعقليات، وأنت تحس بهذا حتى لو لم تقرأ المنطق لأن الفطرة تقول ذلك، هل من الواجب أو من المعقولية أن أناقش إنسان في جزئية وفرعية وأهمل الكل الذي هو لا يؤمن به؟ إن بذل الجهد في مناقشة فرعيات مع عدم الوقوف على الأصول هذا ضياع من الوقت وتبذير من جهد وربما احتيال على المسألة كلها ما لا داعي. لكن من جانب آخر إذا كان الدخول عن طريق هذه الجزئية في التسلسل للوصول إلى القضية الكلية مقصود بذاته فهنا نقول لا بأس. خلوني أبدأ معاكم في كل الأسئلة اللي تقول ليش الله سبحانه وتعالى فعل كذا، ليش الله سبحانه وتعالى خلقنا على هذه الأية، ليش الله سبحانه وتعالى يختبرنا ويبتلينا، ليش الله سبحانه وتعالى يعني عاقب آدم وجعل إبليس يخدعه ثم ننزل إلى الدنيا، وليش وليش وليش؟ هذه الجرأة في هذا السؤال لماذا؟ أعجبتني إجابة الأديب المفكر سيد قطب في كتاب صغير عند اسم هذا الدين في الصفحات الأولى، يقول كلمة لماذا هذا سؤال لا يسأله ملحد جاد ولا مؤمن جاد. لماذا يا أستاذ؟ قال الذي يسأل هذا السؤال يجب أن يكون في مستوى الألوهية، فهو نسي أنه عبد وأن المسؤول هو رب سبحانه وتعالى، فهل هو وصل إلى حد الربوبية أو الألوهية لكي يسأل هذا السؤال؟ طبعا قطعا لن يصل. طيب ليش هو ليس ملحد جاد ولا مؤمن جاد يا أستاذ سيد؟ قال لأن المؤمن الجاد عرف ربه وعرف الحكمة من خلقه فاستسلم وله أدب مع خالقه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم قوله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا المؤمن. أما الملحد الجاد فليس له أن يسأل هذا السؤال، فهو ليس مؤمن بالله سبحانه وتعالى أصلا، فكيف يسأل سؤال عن شيء ليس هو بمؤمن به إن لم يكن هذا السؤال من باب الجدل والمراء وضياع الأوقات؟ إذن لا المؤمن الجاد يسأل ولا الملحد الجاد يسأل في هذه المسألة، لأن كلا طرفي النقيض يعرف مهمته ويعرف عقيدته، إلا أن النوع الثالث من السائلين هو الإنسان المحتار المتحير أو الجاهل، وهذا لا يجاب بقدر ما يفهم معنى الإله ومعنى الربوبية والخلق حتى يعرف التعامل في أسئلته مع هذا الخالق سبحانه وتعالى. بقي الإنسان الهازل، فهذا أيضا ليس بيننا وبينه حوار، أما الأول والمماري فأيضا المراء لن يأتي بنتيجة. طيب لماذا إذن نجاوب؟ نجاوب لكي نفصل هذا المجمل الذي نتكلم عنه. ليش نجاوب؟ تعالوا نجاوب. سؤال محير، لماذا خلقنا الله؟ قد يجيب أي إنسان مؤمن يقول لك واضح لماذا خلقنا الله، خلقنا الله لكي نعبده، ها لكي نعبده، والآية القرآنية واضحة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هذا السؤال يجيبنا على وظيفة الإنسان في الدنيا وهي العبادة، فهل يجيبنا على وظيفة الإنسان لماذا جاء إلى العبادة؟ هذا ما سنبينه بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد يا رب الصلوات دوما لك الحمد. نستمر في شرح الاعتراض أو الاستفهام حسب السائل لماذا خلقنا الله، وإذا كان خلقنا لنعبده ماذا يريد بعبادتنا وهو لا يستفيد منها سبحانه، ثم لماذا خلق الكون كله إن كان السؤال عن الجزء وهو الإنسان، فلماذا هذا الكون كله؟ تقولي ليش تطرح الموضوع هذا؟ أقولك أطرحه لأن مطروح، لأنه يخطر على البال، لأن علماءنا القدماء والمعاصرين والمفكرين يبحثون فيه، لأن الفلاسفة سواء من الإلهيين أو من الملحدين الماديين يطرحه، وأنت في عصر منفتح. أضرب لك مثلا، هذا كتاب للدكتور جيفري لانج. جيفري لانج أستاذ وبروفيسور رياضيات له قصة طريفة، كان ملحدا 10 سنوات والحاد رياضي على يعني ما اقول على كيفك لكن اقول يعني مضبط شغله، وكان ماديا جافا. قصة إيمانه لن أقولها لأني شرحتها في سنين ماضية، وعرفت كتابا اللي طبعوه دار الفكر اللي هو الصراع من أجل الإيمان دار الفكر دمشق، ثم ألف كتابا ثانيا بعنوان حتى الملائكة تسأل، أي أن هذا الدين قائم على التساؤل والسؤال وعلى البرهان، حتى الملائكة سألت ربنا سبحانه وتعالى في سبب خلقه لآدم وجعله خليفة الأرض إلى آخره. إذا كانت الملائكة تسأل وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم فكيف بهذا الإنسان؟ ثم جاء وألف كتاب الثالث المحزن حقيقة، لأن جاء بعده 11 سبتمبر، وهو الذي تزوج من فتاة سعودية الآن أم لثلاث بنات، وأسلم وجلس درس الرياضيات هناك، وحتى يعني خال الأولاد محمود قنديل الذي يأتي ذكره في كل كتاب تعرفنا عليه يعني فجأة هكذا من غير موعد في جدة، ألف الكتاب بعد 11 سبتمبر عنوانه ضياء ديني، ألفه بحزن وقدم مقدمة عجيبة عن شباب العرب وشباب الشرق، هذا الذي بدأ يفقد إيمانه وبدأ يتغرب ويفقد هويته، فليست العبرة بالمكان إنما العبرة بهذا التفاعل الثقافي، وبدأ يتكلم القصة الكتاب عن صرخة المسلمين في الغرب، كيف الهوية للجيل الثالث الذي يقف أمام هذا التحدي والذوبان. فالكتاب عبارة عن أسئلة من ذلك الجيل بما يوجه لهذا الدكتور روبرتسون، مع أن بذل جهدا مذهلا في فهم الإسلام عقيدة وشريعة بعد أن كان ملحدا لا يؤمن لا بالإله ولا بالرسل ولا بالأنبياء ولا بشيء، بدأ يشرح. لما انتهى صفحة 190 حتى السؤال الذي جاءه ثم يجيب عليه، خليك معاي قال، وهو ملحد، لاحظ يا جماعة كان ملحدا سابقا، المؤمن أي مؤمن ترد عليه إشكالات عقلية وترد عليه استفهامات، لكن أنا دائما أقول حق أولادنا يا جماعة الصرح الكبير القصر العامر المنيف الذي بني بعبقرية مبدعة، إذا رأيت فيه بعض الغرف التي لا تعرف حكمتها أو بعض الممرات التي لا ترى لها داعي أو بعض السراديب التي تتساءل ولا تجد لها لزوم وغمضت عليك، لا تلغي عبقرية القصر ولا شموخ هذا البناء ولا فائدته ولا مصداقيته وحقيقته وأنه صرح قائم وشامخ، لا، إنما تبحث عن هذه الأثار الدقيقة، فالعوارض والطوارئ الجزئية لا تلغي الأصل. مشكلة بعض عيالنا بعض المؤمنين مجرد ما تجيله لفحة هوى احتز وارتبك، فمو أصل ليش؟ لا تقول اتبع العلم، لا. لذلك كان الإمام ابن تيمية يقول لتلميذه ابن القيم، كان يقول لي اجعل قلبك كالزجاج تمر به الشبهات ثم تنفض عنه، ولا تجعله كالإسفنجة، إسفنجة خلاص تغرق في الماء تغطسك معه وتمتص كل شيء وتغرق نفسها. انظر هذا الرجل أنك يدافع عن الدين وينتقد هؤلاء المسلمين المتخلفين في الشرق بتجربة كبيرة، في نفس الوقت نراعي أن الرجل ليس فقيها، هو طارئ لكن قارئ جيد، فقد تكون عنده شطحاته في الآراء، إلا أن هذا السؤال الذي جاءه هو الذي يأتي من أولادنا عندما قال السؤال التاسع. يقول من طالبة جامعية غير مسلمة أجريت معها أحاديث عديدة عبر البريد الإلكتروني، كما أن العديد من الشبان الأمريكيين المسلمين طرحوا علي أسئلة تتعلق بالدافع من وراء الخلق. إذا لم يكن حين يحط السؤال، هو يختصر السؤال خط عرير أسود ثم يحط السؤال يقول إذا لم يكن الله بحاجة إلى شيء فلماذا خلقنا إذن؟ هذه واحدة. بعدين أنا لا أسأل عن غاية الإنسان في الحياة، بل أسأل عن غاية الله من خلق الإنسان، فإن كان الله غنيا عن العالمين فلما إذن يخلقهم والإنسان على الأخص؟ أعذرني إذ أقول لك، ولكن ما الذي في هذا الخلق من نفع لله؟ الدكتور يقول السؤال مفعم بالصعوبة، ويقول ما أخفي عليكم باغتني السؤال وفاجأني، العادة عندما كنت ملحدا يقول كانت الأسئلة تنطلق من الأرض إلى السماء، لكن هذا السؤال نزل من فوق إلى تحت، هو ليش سبحانه وتعالى يخلقنا؟ فكانت أدلتنا في نقض الربوبية كانت تأتي من الواقع ثم ننتقل إلى ما وراء الواقع. أما هذا عكس القضية ثم أجاب عليها. والعجيب يا جماعة شوف والعجيب أن يجيب والحواسي عشرات الآلات، بل أن الآلات في الحواسي أكثر من المادة التي تكلم عنها. اللي يريد يرجع الكتاب ضياء الدين الجفرلاني دار الفكر. نجي نكمل السؤال بتسلسل. أما لماذا خلقنا الله؟ في الجزء الأول يقول لك يا أخي خلقنا لكي نعبده. طيب لكن هذا السؤال يقول لك لا، هذا السؤال عن الوظيفة، ومع ذلك جاوبنا لكي نعبده. نعم لكي نعبده، هو خلقنا وقال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فحدد الوظيفة الوجودية للإنسان. طيب هذه العبادة لازم نعرف مفهومها. المفهوم مختصر كما في كتاب العبودية لشيخ الإسلام، العبادة لحظة التعريف الدقيق أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن كل ما تفعله من خير يوافق مقصود الشرع ولا يبتدع فهو عبادة. يعني المصورين الآن هم يصورون هذا، إذن وين الخير يا شباب؟ أننا بنوصل رسالة خير، إحنا قاعدين نتعبد الله هاي أبوي، وإذا إحنا قاعدين ننصح الناس بنية صادقة نحن نعبد الله. عمل الإنسان لأهله عبادة الله، الابتسامة عبادة، كل ما تقوم به عبادة. هذه طيب الشعائر التعبدية صلاة صوم المعروفة الخمسة الكبيرة، بعضهم سماها العبادات المؤقتة، لكن العبادة الكبرى هي الدخول في معركة الحياة والصمود أمام الشهوات والأهواء وتحقيق العبودية في كل تفاصيل مناسك حركة الإنسان في هذا الوجود. هنا تتحقق العبادة الكبرى. لماذا خلقنا الله؟ إذن خلقنا الله سبحانه وتعالى لكي نحقق العبودية. طيب حققنا العبودية وكنا إيجابيين فيما يريد الله وانتهينا عن السلبية، وحدد الله سبحانه وتعالى ما هو الإيجاب وما هو السلب، ما هو الحرام وما هو الحلال، ما هو المفيد وما هو المضر، لأن لابد من طرف محايد بين الناس الذين يختلفون عن الحسن والقبيح نحتكم إليه، فلابد من طرف فوق الواقع يحدد لنا حتى نخرج من الخلاف. والآن السؤال اللي بعده، ماذا يستفيد الله سبحانه وتعالى من عبادتنا؟ هل يجوز أن نسأل مثل هذا السؤال؟ بعد الفاصل إن شاء الله نجاوبك. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. لماذا خلق الله الإنسان؟ قلنا هناك أكثر من إجابة. الإجابة الأولى هي عن وظيفته في هذه الدنيا. الإجابة الثانية هي عن سبب وجوده أصلا ومجيئه إلى هذه الدنيا. ما زلنا مشغولون في السطر الأول من الجواب عن وظيفته في هذه الدنيا. اليوم لا توجد دولة إلا ولها قانون ونظام تلزم به المواطنين من أجل تحقيق الحق وسير الحياة بطريقة عادية وطبيعية، والطوارئ لمن يخالف القانون يحاسب من السلطة التنفيذية. الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة وأحكاما ونظم العلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، بل علاقة الإنسان بالوجود كله. فلا بد أن الذي يطرأ على هذا الوجود وهذا النظام أن يأخذ جزاءه. طيب اليوم عندما نسأل سؤال لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى، وهل يستفيد من عبادتنا بناء أنه لماذا خلقنا من أجل أن نعبده؟ طيب لماذا نعبده وهل هو المستفيد؟ نقول نعبده معاذ الله، بل نحن المستفيدون. كيف؟ طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان، كينونة الإنسان أنه كائن مجبول على الدافع الذي يدفعه لكي يحقق أكبر قدر من المصالح في أقل قدر من الجهد والوقت والتعب. أنا بحقق مصالحي، أنا أبي كسب سواء في الوقت الجهد. كل واحد يبي درجات عالية إن كان طالب، يبي معاش إن كان موظف، يبي، لكن كلما يريد الإنسان يريد أن يختصر الوقت ويختصر الجهد ويأخذ أكثر. طيب هذا يدفعه لكي يظلم، لكي يتجاوز، لكي يخالف النظام العام، لكي يتعدى على الآخرين. هنا لابد من قيم. تأتي الدولة تحط قوانين، تأتي الشريعة لا تكتفي بالقوانين، إنما تعطي نظاما تربويا أخلاقيا قيميا مشهور ومشروع وكبير وعريض يربطك بالله سبحانه وتعالى. ولكن هل كل الناس يتربى ويراقب الله سبحانه وتعالى وعنده قيم؟ لا. إذن لابد من نظام آخر مجاور، ألا وهو نظام الجزاء والحقوق وما يترتب عليها من أمور مكشوفة وتقوم بواجبها الواقعي المحسوس من أجل الناس. ومن هنا فالعبادة جاءت لصالحنا لكي تدفع الرعونات. فأنا عندما أعبد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالمستفيد من الصلاة أنا وليس الله سبحانه وتعالى. والزكاة من الذي يستفيد منها؟ أنا وأنت وليس الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة هنا يمكن أن نفهم أنها وسيلة للصلاح في الدنيا، والصلاح في الدنيا أيضا وسيلة للنجاة في الآخرة. ونقول أنها وسيلة لماذا؟ لأن في الآخرة ماكو عبادة يا حبيبي، في الآخرة الاستمتاع. فالعبادة جاءت لكي تصلحك لذلك الخلود الأبدي، جاءت لذلك الخلود الأبدي. من هنا نفهم أثر العبادة. ونحن في مثل هذه الأيام التي كثير منا لا يعرف معناها ولا يدرك أسرارها ولا يلتزم بآدابها يفقد جوهر العبادة. الصيام جاء كالصلاة كبقية الشعائر التعبدية، جاءت لكي تهذب النفس وتزكي الروح وتدفع لآفاقها الكثيرة. وفي كل سنة من سنين رمضان نذكر حكمة شوقي، الصيام هو حرمان المشروع وتأديب بالجوع وخضوع لله وخشوع، ولكل فريضة حكمة. وهذا الصوم ظاهره العذاب لكن باطنه الرحمة، يستثير الشفقة ويحض على الصدقة ويكثر الكبرى ويعلم الصبر حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لدع. هذه صورة من صور العبادة التي تصلحنا والتي تفيدنا والتي تنعكس علينا. لماذا؟ كما قلت لكم، لأن الإنسان مجبور أن يحقق مصالحه، أن ينتصر لنفسه، فيه الأنانية وفيه الجسع وفيه الطمع وفيه أشياء كثيرة. إذا ما تجي عبادات تهدك، ولا أنت راح تصفح القانون من جهة والعبادة من جهة، وعرفنا قانون الله. إذا العبادة بالتالي راح تنعكس عليك وتفيدك أنت. مرة أخرى، لماذا خلقنا الله؟ حتى نصل إلى السؤال أو إلى الفكرة الثانية على وهي لماذا جاء بنا إلى هذا الوجود، ولماذا جاء بنا لكي نعبده. هنا نتكلم عن قضية فكرية فلسفية. أبيك تنتبه معي، أنا قاعد أبسط لحد عيالنا، ترى أنا وأنا أتكلم في بالي أولادنا الثانوي، أولادنا بالمتوسطة وما دون ذلك. طيب، إحنا في الاستراحة قلنا حق أحد أخواننا المصورين نبي ساعة شوية كسخة من، فأعطونا ساعة أخونا حمودة ورح نشرح على الساعة، بس هو ما يدري أن أنا أي شيء أشرح عليه طال عمرك أخذ معي البيت، معلش. زين، المهم قبل أن ندخل ليش جابنا الله لهذا الوجود، نريد أن نشرح على هذه الساعة. أمامنا الآن ساعة، هذه الساعة تطرح عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل الساعة مخلوقة مصنوعة؟ السؤال الثاني، كيف خلقت الساعة؟ السؤال الثالث، لماذا خلقت الساعة؟ نحن شغلنا في لماذا، مو في هل ولا في كيف، لكن لازم نجاوب على هل وكيف. واحد، هل احتاجت الساعة إلى صانع؟ إجماع. راح يقول الجميع نعم، احتاجت الصانع إلى صانع، لأن هذا التركيب الدقيق وهذا القصد الذي فيها وهذا التناغم في الصنعة وهذه الدقة، كل هذه العبقرية تدل إجماعا على أن هذه الساعة لم تخلق صدفة ولم تنبت هكذا عشوائية. خلصنا من السؤال هذا وراح يكون شبه إجماع. نعم، خلصنا من السؤال هذا. طيب، كيف صنعت الساعة؟ شلون سووا هذه الساعة؟ هنا يقل الإجماع، ليس لأن ليس هناك كيف، لا، ولكن لأن المعرفة بالكيف ليست عامة كالمعرفة بالهل. هل صنعت؟ نجمع كلنا اللي قاعدين هنا بالاستديو نعرف، لكن كيف صنعت؟ حتى أنتم اللي مشاهدين الكرام، أنا دائما أوجه الكلام داخل، أنا زي أكلمهم ولا أكلمكم، المهم إلا كيف صنعت؟ هنا نحتاج النظر في الساعة، ونحتاج سؤال المصنع أو الصانع. فعندما ننظر فيها تختلف إجابتنا على حسب اختلاف تخصصاتنا. فالإنسان اللي قاعد يسمعني الآن وهو أستاذ في الهندسة وفي الإلكترونيات، فهمه لصناعة الساعة أكثر والله من أستاذ ثاني يدرس أدب عربي، نعم، أكثر والله من واحد فنان إلى آخره. فإذا هنا يقل الإجماع. نجي على السؤال الثالث، لماذا صنعت الساعة؟ سؤال هل صنعت الساعة وكيف صنعت الساعة؟ قلنا هل، نعم، تحتاج إلى صانع. كيف؟ نختلف في طريقة الكيف حسب علمنا. لكن السؤالان هل صنعت الساعة وكيف صنعت الساعة، سؤالان وجوديان يتعلقان بالواقع الوجودي للساعة المباشر. أما لماذا صنعت الساعة، فهذا السؤال لماذا لما قبل الوجود، أي أن الذي صنع الساعة كانت في عقله فكرة تسبق ميلاد الساعة. شنو الفكرة اللي كانت في عقله على شان يطلع لنا الساعة؟ كانت الفكرة اللي في عقل الزمن الكوني، وفي عقل الزمن اليومي، وإن اليوم 24 ساعة، والساعة 60، والستين دقيقة 60 ثانية، والستين ثانية. ها، إذا صنع الساعة بناء على أمر سابق لوجود الساعة. فالسؤال هل صنعت الساعة؟ نعم صنعت، سؤال وجودي. كيف صنعت الساعة؟ صنعت بالشكل الفلاني، سؤال وجودي. لكن لماذا صنعت الساعة؟ سؤال ما قبل الوجود. ومن هنا نحتاج إلى أن نرجع ونستعين بمن صنعها علشان يقول لنا أنت ليش صنعت الساعة، وشنو الكتالوج اللي تعطينا إياه عشان تعرفنا بصناعة الساعة. إذن سؤالان وجوديان وسؤال يسبق الوجود. هنا نأتي الآن بالتطبيق العملي على قضية كيف خلق الكون، أو لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الكون والساعة. مثل تقريبي لا تطبيقي نشرحه للأفاضل، ولكن بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. قلنا بأن لماذا خلق الله الكون مثلنا كتشبيه تبسيطي توضيحي، لأن هناك ثلاثة أسئلة: هل وكيف ولماذا. هل وكيف سؤالان وجوديان، أما لماذا فسؤال قبل الوجود لا يتعلق بالوجود. وقلنا مثل الساعة، ساعة الأخ المصور، هذه الساعة. السؤال الأول: هل هي مصنوعة ولها صانع؟ على طول راح نقول نعم إجماعا، لا يمكن توجد من صدفة أو عدس أو هكذا. السؤال الثاني: كيف صنعت؟ حسب علمك وشطارتك وخبرتك وتخصصك تعرف الكيفيات، ويتفاوت الناس في نسبة الكيفية اللي صانعها، يعرف المروج إلى آخره. لكن لماذا صنعت الساعة؟ لازم تسأل صانعها، ولازم تكون فكرة سابقة للساعة خارجة عن وجودها هي، على وهي قضية الزمن، وجاءت من أجل ما يسبقها وهو تقسيم الزمن. يعرف أن الزمن اليوم 24 ساعة والساعة 60 إلى آخره التقسيمات. نجي على الكون. هل الكون مخلوق؟ أنت عندما ترى لوحة جميلة عبقرية لا تتردد في أن تسأل من هو العبقري الذي يقف وراء هذا التصميم الجميل. فالكون بنظامه ونواميسه وقصديته على طول يقول لك ذلك الإنسان أنه مصنوع ومخلوق. وهذه المسألة وأنت جادب فيها الناس، وسنأتي إلى حلقات في هذا الموضوع، لكن من أعجب العجب أن يطلب الدليل على الخالق سبحانه وتعالى بعد هذا النظام العجيب المتقن والقصدي والذي فيه علة غائية قصدية تراكمية. اثنين: كيف خلق الكون؟ احنا خلصنا من هل. كيف خلق الكون؟ الكيف فيه علوم من نظريات تتطع إلى الانفجار الأعظم إلى آخره، يعرفون علماء الفلك وعلماء. نختلف في الكيف ونقترب ونقص علميا، اللي متخصص بالفلك والجيولوجيا يعرف عن خلق الكون معلومات أكثر من اللي متخصص في علم الرياضة أو في علم الأحياء، الأحياء قريب منهم، أو أكثر من الذي متخصص في علوم الكمبيوتر أو إلى غيره. إذن حسب تخصصك من العلوم تعرف. ومع ذلك القرآن الكريم أعطانا مفاتيح قضية الكيفية، فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. تعانى للتأمل، ولكن لا تقطع، لأن حتى العلماء اليوم هم يقتربون من معرفة كيف بدأ الخلق، نظريات تقترب من اليقين، من يعرفون الكليات، لكن الصورة النهائية المكتملة لا أحد يستطيع أن يقولها، بدليل يوم عن يوم علماء الفيزياء وعلماء الفلك وعلماء الطبيعيات يكتشفون مكملات لهذه النظريات وهذه الحقائق التي ينطلقون منها. لذلك هو قال لك سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. صحيح ما أشهدنا، لكن مع ذلك قال لنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم أعطانا مؤشرات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وأعطانا مؤشر ثاني في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أعطانا، ابحث في الكيفية، لكن سؤال هل جمع عليه أكثر من سؤال كيف، وقد تتفاوت النسبة. هذان سؤالان وجوديان، أما سؤال لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الكون، هذا السؤال جوابه عند الخالق سبحانه وتعالى، بل إن إجابته يصعب أن نكتشفها وأن نكتشفها من الطبيعة ومن الواقع. وإذا لم يجيبنا هو فمن أين نأخذ الإجابة؟ فالإجابة تكاد تكون صعبة جدا، لماذا؟ أو لا توجد عليها جواب. لماذا؟ واحد، مجال تفكير الإنسان وعلومه ووظيفته مرتبطة بماذا؟ العلم مرتبط بالوجود، وهذا السؤال ما قبل الوجود سؤال فلسفي. اثنين، لا يزال الإنسان قاصر عن معرفة الكيفية، فما بالك بمعرفة ما هو أصعب من الكيفية وما قبل الكيفية، كما قلنا كيف صنع الساعة، كيف خلق الكون. ثلاثة، قد تكون هذه المسألة من المسائل التي لا يطيقها العقل، ونحن نفرق كما يقول العقاد، هنالك مستحيلات عقلية وهنالك فوق طاقة العقل، قد تصل الأشياء تقرها لكن فوق طاقتك، يعني لا تتصورها لكن يمكن أن تتعقلها. إذن كالطفل الذي لا يمكن مهما شرحت له الهندسة الفراغية لا يمكن أن يستوعبها، مهما حاولت أن تجيبه على تساؤل من خلق الله الذي سنجيبه إن شاء الله لاحقا لا يستطيع الإجابة، بينما الإنسان العاقل الراشد سهل أن تفنن له هذا السؤال وتبين المغالطة الذي ينطوي عليه من مقدمات منطقية علمية واقعية. إذن أربعة، سؤال هل وسؤال كيف مشروعان وموجودان، لكن سؤال لماذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون ممكن نزيد عليه إجابة أخرى، أنه خلقه تسخيرا لهذا الإنسان كما في الآيات الكثيرة، أي في خدمتك، فأنت الملك وأنت الخليفة وأنت الإنسان المميز وأنت الكائن الذي حاولت كثير من الفلسفات أن تضحي بقيمتك في هذه الحياة، كالنظرية الداروينية الحيوانية والنظرية ونظريات الاقتصاد المادية البحتة. لكن هذا السؤال لا يمكن أن يفهم إلا إذا وجد هناك معنى. أما أن يولد الإنسان ويعيش حتى 1000 سنة ثم يموت ولا يعرف لماذا وجد وما هي مهمته في هذه الحياة، فهنا ليس للحياة معنى وليس لوجوده معنى ويعيش في فراغ. متى يكون المعنى؟ يوجد المعنى إذا كان هناك خلود، أنت وجدت لكي تخلد، والخلود هو الذي يعطي معنى لتفرجك في هذه الحياة، ويعطي معنى لتميزك في هذا الوجود، ويعطي معنى لوظيفتك في هذا الخلق في هذا الكون، ومن ثم تتكامل الصورة وتتراكب. لا شك أن هذه الإجابة هي الإجابة لمن؟ للمؤمنين المقتنعين. أما الذي لا يؤمن وهو يعيش ولا يعرف إجابة على هذا السؤال فهو جهري جاهلي، يذكرنا طرف ابن العبد ذلك الشاعر الجاهلي الذي يعيش للدنيا وللحياة ومغلق عنده الدنيا صغيرة، وكما يقول جيفري لانك الرياضي الملحد السابق الذي آمن وأسلم بأنني في حياة الملحد العشر سنوات فعلا أحسست بأن المعنى قاصر وبأن حياة الملحد ضيقة جدا مهما ادعى أنه واسع الأفق. هذا الشاعر الجاهلي يقول: ألا أيها هذا الزاجري أشهد الوغى وأن أحضر اللذات، هل أنت مخلدي؟ أنت تمنعني تزجرني عن اللذات، أنت راح تخلدني، خليني أستمر في اللذات. وكما هو منطق الجاهليين ومنطق المشركين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن هذا السؤال كما قال الأستاذ سيد خطب في كتابه هذا الدين لا يسأله ملحد جاد ولا مؤمن جاد لماذا خلقنا الله، طبعا من حيث الوظيفة معروفة، لكن من حيث أصل الوجود لماذا خلقنا الله، لماذا خلق الله الكون، لماذا الله سبحانه وتعالى يريد بنا ذلك، لماذا جعل الحياة على هذه الطريقة، لماذا جعل هنالك ابتلاء، لماذا جعل هذا، لا يسأله لا ملحد جاد ولا مؤمن جاد، لأن المؤمن الجاد آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وعرف صفاته وعرف ألوهيته وربوبيته فامتثل طائعا وعرف سر الحياة. أما الملحد ففهم الحياة فهما آخر، فهو لا يؤمن بالله، فسؤاله عبث وسفسطة وليس له إطلاق أي معنى. إذن نحن عندما تأتينا مثل هذه التساؤلات من أولادنا ومن جيلنا ومن مجتمعاتنا ومن المثقفين، نحن واجبنا أن نفتح معهم الحوار ونعطي الإجابات. اقتنع ما اقتنع هو حر، لأن الاختيار هو من شأنه، وينبغي في مثل هذا العصر كما قلت في الانفتاح والانفلات والفضاء الثقافي المعرفي الموجود أن نجعل المفكر والداعية والمصلح والأب والمدرس يفتح أفق عقله ويتبصر حاجات العقلية والنفسية للشباب والجيل الجديد ويتحمل هذه الأسئلة كصدر واسع وكأب ويجيب على الناس بالتالي الاختيار له. وفق الله الجميع لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والقلوات، فلا أنت خالق.